أراد عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجاز لبعضه. نعم. وكذلك الإنسيان حقيقة لجميعهما، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. واختلف الفقهاء على المعنى مع أبوهيرة طبعا. الروايات تختلف. نعم. فلا بد من حمل بعضها على بعض. نعم. إما إن إحنا بنقول إن الأدنى يدخل في الآية أو الأقل يدخل في الأكثر. نعم. أو نقول بإنه قصد ما أصاب البدن سواء كان الذكر أو الإيه الأنثيين، إلا أن يقال بإنه معقول المعنى كما قال بعضهم بإن غسل الأنثيين بيقلل من إخراج المرض، فعندئذ نقول إن ثبت هذا فيكون غسل الأنثيين لهذا للتقليل منه لا للتعبد بذلك، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أولا إن الأنثيين مع الغسل يقل تدفق المادي منهم. صحيحة؟ طيب خلاص نأخذ بها بذكرة طبية. إنما هو قوله هنا إيه؟ ها؟ ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. ما هو ده ده اصلا ده ده نعم الحديث سهل بن حنيش ايوه نعم هو مشهور. طيب قال ايه؟ يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. فالظاهر مع هذا إذا قلنا بأنه معقول المعنى يبقى غسل الأنثيين، لا لو قلنا معقول المعنى بحيث أن هذا الغسل يقلل من خروجه يبقى يجب غسل الأنثيين، وإذا قلنا إنه مسألة عبودية يبقى نقول بالوقوف عند ما أصاب البدن منه. نعم ماشي، لكن نقول هل هذا يدخل الأدنى في الأعلى ولا نكتفي بإنه قال مرة كذا باعتبار إن الأنثيين غالبا ما تصاب منه، أم لأن الأنثيين لها حكم خاص؟ فطبعا الأحوط غسل الأنثيين. نعم. ولكن كما قلنا إن هالمسألة اللي هو يقول عليها هل هي معقول المعنى ولا تعبدي؟ وهذا توقف، لا بس هو طرح مش عشان كده. هو طرح عشان مسألة النية. نقول هنا لو معقول المعنى هنقول يبقى علم السبب في غسلهم. ومن باب تقليل الشهوة. نعم. وإذا لم يكن كذلك يبقى يبقى الأمر على أحد وجهين، إما إن احنا ندخل الأدنى في الأكثر أو نكتفي بالأدنى باعتبار إن هو لا تكليف إلا به، وإن الأصل عدم الإيه؟ عدم التكليف، وهما أصلا يخرج منهما المرء بالاحتياط اللي هو الغسل. نعم. الاحتياط سهل يعني سهل فيه، انما بتيجي اشياء الاحتياط بتاعها صعب جدا. صحيح يعني مثلا مسألة طلاق المرأة في الحيض هتعمل ايه فيه يعني؟ وانت لو قلت بوقوعه يبقى انت كده ايه هدمت اسر واباحت امرأة لاخر وقد تكون صالحة للأول اللي طلقت منه، ولو قلت بعدم الوقوع يبقى أنت ممكن تكون عايشتها معها في الحرام، فالاحتياط صعب جدا يا أخي بسم الله. إنما دي الاحتياط سهل، يعني احنا بنقول الآن أنت بين أمرين أو عندك أصلين، أصل إن الأدنى بيدخل في الأعلى فيبقى الأعلى هنا هو الإيه؟ المجزئ، أو الأصل إن عدم التشريع او عدم التكليف حتى يكفي، يبقى نكتفي بالايه نكتفي بالأدنى زي باب العقوبات. باب العقوبات يجب أن تقف عند الحد الأدنى في السرق والسرقة تقطع أيديهما. يبقى لو كان الصابع بيوقف عليها بتقطع الصابع بس. فالمسألة الوقت فيه أصلين يتجذبوا المسألة تعمل ايه انت فيهم، هي دي المشكلة. انما دي سهلة الاحتياط فيها خلاص يعني مش هتفرق. ماشي نختلف الفقهاء كمل الفقهاء. واختلف الفقهاء هل المعنى معقول او هو حكم تعبدي، وعلى الثاني تجب النية. وقيل الامر بغسل الذكر بغسل ذلك ليتخلص الذكر. قال الطحاوي الطحاوي الطحاوي موجود اي معروف، وعشان كده متأخر لا بس مش تجرب عن الشوكان، لا مش تجرب عن الشوكان خالص، هو متقدم عن الشوكان. لا بس قال الشرح عن الأثر. لا يبقى خلاص بقى لا مفيش تحاول تحاول قول انا رحيش. هنا تراجع مطلقا فين؟ أثبت وقال ما حدا يعني تحت واحد ثم لا تفتح لأنه موجود. لو زمن الإثبات. الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب المني من ثوبه بعرق تزخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبفاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بفرقة أو بإذخرة رواه الدارقطني. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة الباب. ولفظ أبي داود ثم يصلي فيه. ولفظ الترمذي ربما خرجته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. وفي رواية وإني لا حكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا في حديث الباري وعله البزار بالإرسال. قال الحافظ وقد ورد الأمر بتركه من طريق صحيحة رواها ابن الجرود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان عند عائشة رضي الله عنها ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحثه. قال وما الأمر بغسله، وأما الأمر بغسله فلا أصل له. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال الموقوف هو الصحيح. قوله أفرك أي أدلك، قوله بعرق الإزخر وحشيش طيب الريح، قوله كنت أغسله أي أثر الجنابة أو المني، قوله بقع الماء هو بدل من أثر الغسل. وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحث. وقد اختلف أهل العلم في المني، فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك لا بد من غسله رفلا ويابسا، وقال الليث هو نجس ولا تعاد منه الصلاة، وقال الحسن بن صالح لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. قال ابن حزم في المحلى قوين غسله عن عمر بن الخطاب وابي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب. قوين. وقال الشافعي وداود وهو صح الروايتين عن أحمد بطهارته، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث. قال وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة. قال وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل التي يكثر الحديث حولها، هل المني كالمذي والودي والبول باعتبار اتحاد المخرج، أم أنه يخالفها باعتبارات أخرى سيأتي ذكرها؟ وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الليث رحمه الله تعالى أو الحسن بن صالح لا يستفاد من الحديث بوجه من الوجوه، لأننا نقول إما أن يكون الغسل أو الفرك بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستدل به على النجاسة، وإما أن نقول فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كوسيلة من وسائل التنظيف لا تعلق لها بالتنجيس ونحوه، فيكون الأمر على الطهارة. والمفروض إذا حققت القول في مسألة أن تحدد محل النزاع، بمعنى هل الآن خلافنا في صحة الصلاة مع وجود المني أو أثره، أم أننا نبحث في أصل المني هل هو نجس أم طاهر؟ فهذه مسألتنا في البداية، يعني نحدد نقطة البحث. بحثنا الآن في ماذا؟ هل المني طاهر أم نجس؟ ثم بعد ذلك نفرع عليها صحة الصلاة بوجوده أو عدم وجوده، وإذا كان كثيرا أو قليلا أو نحو ذلك مما يمكن أن يتفرع على هذه الإيه؟ على هذه المسألة. طيب لو نظرنا يعني بعد هذا نقول ينحصر القول في رأيين، الأول القول دي النجاسة، والثاني القول دي الصهارة. فالأول هو قول مالك وأبو حنيفة ورحمهم الله تعالى، والثاني قول الشافعي وأحمد وداود رحمهم الله تعالى. سبب الخلاف عندنا ايه؟ امرين. ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج الى الصلاة وان فيه لبقع الماء، وفي بعضها كنت ايه افركه. طيب هل هذا وحده يكفي لوجود هذا الخلاف؟ لا يكفي، لانهم قالوا اللي قالوا بالطهارة قالوا لو كان نجسا للزم غسله قولا واحدا. لكن يعكر عليك ما سيأتي بان هذه من الامور التي تعم بها البلوى وقد لا يحترز الانسان منه، فخفف في تطهيره، ولا حرج ان يكون الشيء نجسا ويقصر في تطهيره، بل هذا هو الذي يعني يتفق مع اصول الشريعة، خصوصا اذا كان من الامور التي يصعب الاحتراز منها او تعم بها البلوى. فهذا مبنى الاختلاف بين الفريقين، اللي قالوا بالنجاسة قالوا هو نجس ولكن خفف في تطهيره بوصف من الاوصاف اللي هو اذا كان يجس، وخصوصا ان هو له جرم، فمع الحك او الدلك ممكن ايه يزول هذا الايه الجرم. ماشي، هذه واحدة. الثانية قالوا تردد المني بين ان يشبه بالاحداث الخارجة من البدن مثل المزج والوادي والبول ونحو ذلك فيأخذ حكمها، او انه يشبه بخروج الفضلات الطاهرة مثل الايه اللبن ونحوه. فلو كنا بالاول صرنا الى التنجيس، ولو كنا بالثاني صرنا الى الايه الى الحكم بالطهارة، وده سبب الخلاف في المسألة. وده كلام ابن رشد رحمه الله. قال فمن حمل الغسل على على النظافة واستدل من الفرك على الطهارة باعتبار ان الفرك لا يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجس. ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة جعله من الاحداث الخارجة من البدن كالمدي والودي ونحوهما، قال بايه بنجاسته. بل ذهب ابو حنيفة الى ان النجاسة تزول بالفرك ايضا، وبه استدل على نجاسة المني لفركه. طبعا هو يعني من احسن الكتب التي يمكن ان تقي منها على سبب الخلاف فوضة المستدل. صحيح انه في بعض الاحيان بيقصر في ايراد سبب الخلاف، الا انه في الغالب العام ما بيأتي عليه. وهو طبعا تحديد سبب الخلاف بيقلل بالضبط، يعني تقدر تقول بيقلص الكلام الى درجة يمكنك منها الالمام بخيوط المسألة كلها فيها، عكس ما بتتكلم في شيء انت لا تدرك ابعاده او كلام. فتحرير محل النزاع مهم جدا في اي مسألة، زي ما قلنا الان في البداية الذين تكلموا في مسألة الصلاة تعاد منه او لا تعاد، هذا خارج عن محل النزاع الان، ليست قضيتنا صحة الصلاة وبطلانها، ولكن قضيتنا الان طهرته او نجسته. بعد كده يعني لا يصلح ان احنا نقدر الفرع في محل بحث الاصل. فحكم الصلاة ايه مش قضيتنا الان، قضيتنا هو ايه طاهر ام نجس. نعم. وكثيرا ما تتشعب الكلمات او يتفرع البحث بسبب هذا، تكون بتتكلم في جزئية ثم تطرق جزئيات اخرى تشتت ذهنك عن المقصود. نعم. طبعا هو هنا هيذكر اقوال كل فريق وربما يرد عليها، فنمر على السرعة وبعد كده نناقشها ان شاء الله واحد مع الاخر. تفضل. احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون الا لشيء نجس، واجيب بانه لم يثبت الامر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من احاديث الباب، وانما كانت تفعله عائشه ولا حجه في فعلها الا رضي الله عنها ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها، على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستغذرا. واما الاحتجاج بحديث عمار الاول دليل ايه؟ احتجوا للقول بالنجاسة بما روي في غسله، والغسل لا يكون الا لشيء نجس. والحقيقة انه مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، سواء فعل عائشة او فعل نجسة، دي البداية نقررها الاول، انه مجرد الفعل لا يفيد الايه؟ لا يفيد الوجوب. نعم، بل وممكن ان يقال ان مجرد الغسل نفسه لا يقتضي التنجيس، لان الثوب يغسل من الوسخ والقدر والمقاق والبصاق ونحوها. نعم، وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن ابي وقاص وابن عباس، انما هو بمنزلة المقاق والبصاق، حمص عنك ولو بإقشرة. نعم، وهيأتي ان شاء الله في اخر الباب دليل لست ادري لماذا اعرض عنه الفقهاء وما رأيت احدا منهم حتى استأنس به. ان شاء الله سيأتي ذلك. وايضا يقال بانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله من الثياب مع عموم البلوى به، يعني هذه مسألة تعم بها البلوى سواء في اتيان الاهل او في احتلام، وخصوصا في مرحلة الشباب ونحو ذلك، فهذه مسألة من المسائل اللي يصلح ان يطبق عليها قول ايه؟ مشكوت عنه مع عموم الابتلاء به، فالاصل استصحاب البراء الاصلي. يعني لو اردت انك تمثل لمسألة اللي بيكثر ذكرها عموم البلوى هي هذه. نعم، ومع هذا سكت عنها، ونحن نقول لا يجوز تأثير البيان عن وقت الحاجة، فكيف إذا كانت من المسائل التي تعم بها البلوى، أو يعرض الإنسان لي يرحمك الله، أو يعرض الإنسان لها في أوقات متفاوتة. نعم، ماشي. وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والنزي والمني والدم والقي، أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل والبرقمي والبيهقي والعقيلي في الضعفاء، وابن معين في المعرفة. فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى، لأن في إسناده ثابت بن محمد اتهمه بعضهم بالوضع. وقال للكائي أجمعوا على ترك حديثه. حتى البيهقي رحمه الله قال هذا حديث باطل. لكن هو في الحقيقة هنا كلام للحافظ، هو انتهى كلامه. كلام آخر. طيب كمل كلام الحافظ. قال الحافظ قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد. نعم، يبقى هنا اختلط على ابراهيم ابن زكريا فجعله من طريق او حديث حماد ابن سلمة الثقة المعروف، وهو في الحقيقة من طريق حماد ابن ثابت. لا، هو مختلف فيه، يعني قيل ثابت ابن حماد وقيل حماد ابن ثابت، وده وجه الخلاف، ان هو قال بدل ما يقول حماد ابن ثابت قال حماد ايه ابن سلمة، وهو نفسه مختلف فيه هل هو ثابت بن حماد ولا حماد بن ثابت في أصل اسمه. يعني مختلف في أصل اسمه، في أصل اسمه قيل ثابت بن حماد وقيل حماد بن ثابت. فدخل على ابراهيم بن زكريا الخطأ من هذا الباب، فبدل ما يقول حماد بن ثابت قال حماد بن سلم، وان كان الارجح فيه انه ثابت بن حماد، لكن ذكر على انه حماد بن ثابت. نعم. واحتج القائلون بالطهارة برواية الفارسي، ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة رضي الله عنها، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أفاد المطلوب، وهو الاكتفاء في إزالة المني للفرد، لأن الثوب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه بعد ذلك، كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب. ولو كان الفرق غير مطهر لما اكتفى به ولا صلى فيه، ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته في ذلك الثوب كافية، لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقدر الذي في النعل. وأيضا ثبت الثلث للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحث وقال إنما يكفيك أن تمسحه بفرقة بفرقة أو إذخرة. وأجيب بأن وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة، وإنما يدل على كيفية التطهير، فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرط سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة المخاط والبذاق والبخار كما في الحديث السابق. وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي. قالوا الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل. وأجيب بأن التعبد للإزالة من الأول في النقشة الرأي الذي قال للطهارة قال ولو كان الفرق غير مطهر لما اكتفي به ولا صلى فيه، ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته في ذلك الثوب كافية، لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالواحد كما نبه بالقدر الذي في النعم. هذا في الحقيقة من باب الاستدلال بمحل النزاع في محل النزاع، أن هو من قال أصلا إن هو نجس لنقول نبه ولم ينبه ونحو ذلك. الأول نقرر ما عندنا من كونه طاهرا أو نجسا، ثم نقول بعد ذلك كيف وهو نجس لم ينبه عليه. أما إذا قلنا بأنه طاهر فلا حاجة للتنبيه عليه، لأنه يفترق معه الأذى الذي نبه عليه حال صلاته، فلا يصلح انك تأتي في محل النزاع وتستدل بمسألة منازع فيها ايضا. احنا الان لم نفصل القول في المسألة هل هو طاهر ام ايه نجس لنقول نبه او لم ينبه اطلع او ايه او لم يطلع. ثم ان هذا في اصله او في جملته كله كما قلنا فعل، والفعل في البداية قلنا لا يثبت به ايه لا يثبت به وجود. كلامه هنا رجحت الأقوال. أيوة ماشي يرد وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير. طيب طالما أنه لا يدل على الطهارة ولا يدل أيضا في نفس الوقت على النجاسة يبقى يسقط الاستدلال به. نعم. وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو ثلثا أو حكا ثابت، ولا معنى لكون شيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. يبقى نقف عند هذه، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور، فأين الأمر؟ هو يبقى عندنا الكلام هنا لو ثبت الامر نقول نعم هذا امر بالتطهير بوسيلة ما، لا نشغل انفسنا ما هي الوسيلة، ولكن الذي يهمنا الامر بالتطهير. لكن اين هو؟ نعم هذا الإنسان يستقيم له ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بذلته بما حال عليه الشارع يعني استدل بالإزالة عن ذلك. لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإزالة فلا يأمر إلا بإزالة ما هو واجب الإزالة لأن أمر، فهنا إذا وجبت إزالته يبقى دل على نجاسته. أما مجرد الفعل وحده فهذا لا يكفي لأن احنا قلنا جرت العادة بغسل ما ليس بنجس. إنما لو أمر يبقى هنا نقول إن الأمر بالغسل هو الذي يفيد التنجيس، أما مجرد الغسل لا يفيد التنجيس. نعم. فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع، وفي المقام مطولات ومقاولات، والمسألة حقيقة بذات، ولكنه أفضى الأمر إلى تلسيق حجج واهية كالاحتجاج بتكريمه بني آدم بتكريمة بني آدم وبكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة، والاحتجاج بأن وكالاحتجاج بأنه فضلة لأنه فضلة مستحيلة إلى مستقدر، ولأن الأحداث لا هو الآن يعني وكف ببعض الأدلة وخيل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الفعل وحده لا يدل، اما الامر فيدل، فاين الامر؟ يبقى الان يبقى البحث فيه هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك او لم يامر، فهو لو اثبت هذه خلاص قلنا بالنجاس، ان لم تثبت يبقى يبقى الايه الاصل هو المستصحب، فهياتي لسه الكلام في المساله. لكن هو بعد ذلك عمد الى اجمال أدلة القائلين بالطهارة أو بالنجاسة واعتبرها نوع من المحاورات والمقاولات، هذا يقول والآخر يقول، لكن في الحقيقة مثل هذه الأمور ينبغي أن تراع لعل الإنسان يستطيع أن يخرج منها بشيء يتعلق بحكم المسألة إيجادا أو نفي. نعم. وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقدر، وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، وبكونه جاري لا فضلة مستحيلة إلى مستقدر يعني تتحول إلى شيء قدر بعد الخروج. نعم بعد الخروج يعني الشيء ما خلق منه بالآن. لا لا لا لا لا لا لا مستحيلة إلى مستقدر يعني الآن عين المني عندما تخرج فهذه يعني يستقدرها الناس ولا يقبلون رؤيتها في ثيابهم او بدنهم. نعم. وبكونه جاريا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة، وهذا الكلام في مني الآدمي، واما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. طيب احنا الان نستطيع من خلال ما ذكره ان نجمل اللي قاله في الاول الاحتجاج بما روي في غسله، والغسل لا يكون الا لشيء نجس، قلنا هذا يصح لو ثبت الامر به، اما مجرد الفعل فلا. حديث عمار انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني انما يغسل هذا وان كان باسلوب الخبر الا انه في معنى الانشاء. نعم. فهذا قلنا انه لا يثبت. طيب استدلوا ايضا بانه خارج من مخرج البول فينجس لذلك، وهذا لا حجة فيه. ليه؟ لانه لا حكم للبول ما لم يظهر، يعني لو ان انسان شعر بوجود قطرات من البول في القضية هذا يقال عليه انه نجس، لان لا حكم للبول حتى يخرج ولا حكم لشيء حتى يخرج. قال الله عز وجل من بين فرث ودم ايه لبنا خالصا، فالفرث والدم كلاهما عند جماهير الأمة نجس، وخرج منهم لبن، فهذا اللبن طاهر بالإجماع، فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له. نعم. قالوا ان خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجس فالبول والحيض، وذلك لان ايجاب نجاسة الطهارة دليل على انه نجس. طيب ويجاب عن ذلك اولا ايه؟ ايجاب طهارة الخبث ممنوع لانه وصف ممنوع في الفرع، فليس غسله عن الفرج للخبث وليست الطهارات منحصرة في ذلك. يعني اقولك الان انه تم غسله سواء من البدن او من الثوب، فهذا يكفي للقول بتنجيسه، واحنا قلنا ان مجرد الفعل لا يقطع به التنجيس لاسباب قد تكون نوع من الاستقرار او الاحتياط لاشياء اخرى. فعندك مثلا غسل اليد عند القيام من النوم وغسل الميت والاغسال المستحبة كلها اغسال، ولكن هذه الاغسال لا تقتضي به التنجيس. اما ايجاب طهارة الحدث فهو حق، ولكن اسباب الطهارة من الحدث ليست منحصرة في النجسة. يعني الان هو حدث وحدث اكبر ولكن هل ايجاب الطهارة من الحدث او كل الموجبات للطهارة من الحدث محصورة في النجسات؟ عندك مثلا الصغرى، خلينا في الحدث الاصغر، الريح، خلينا اتكلم في امور مجمع عليه. اولا يجب الوضوء من الريح، والريح اصلا ليست لها جر، والاجماع منعقد على وجوب. طيب ومن مس الفرج او اكل لحم الابل عند القائلين به، وهذا طاهر بالاتفاق، هذا وذاك سواء الفرج او الايه او لحم الابل. طيب الكبرى تجب بالتقاء الختانين ولا نجاسه، وتجب بالاسلام عند طائفه. فقولهم ان ما اوجب طهاره الحدث او يعني اوجب الاغتسال نجس، هذا منتقد بهذه الصور الكثيرة. بالضبط. لا، ليس كل ما يوجب الغسل. يعني هو فعلا هو ممكن، يعني ما قاله اخونا الشربيني ان ليس كل مغسول نجس لانه ثبت ان فيه صور مستثناء تغسل للتأذي بها والاستخدار او الاخر، وكذلك ايضا ليس كل ما يوجب الغسل نجس، لان وجدت صور فيها وجوب او ايجاب الغسل وليست نجسة اتفاقا، بل ليست لها اعيان اصلا لكي يتعلق بها حكم بذاتها. ومن هذا الباب خالف الجمهور الحنفية في مسألة ايجاب النية او شرطيه النية في ازالة الاحداث، يعني هم ازالة الانجاس لا يلزم فيها النية، لانه امر عقلي، بمعنى انك تدرك او تستطيع بعقلك ان تدرك المناسبة بين السبب وحكمه. شيء نجس اغسله، هذه مسألة مما تدعو اليها الفطرة السليمة والذوق ونحو ذلك، فلأجل ذلك لا يلزم فيها النية لموضع ادراك المناسب. اما في الاحداث رجل يخرج ريح من اسفل ويؤمر بمسح اعلى، فاين التعقل فيها؟ فهي مسائل تعبدية محضة في مثل هذا الايه، في مثل هذا الباب. ايضا قالوا بانه خارج من الذكر او خارج من القبل فكان نجسا كجميع الخوارج مثل البول والمذي والودي، وذلك لان الحكم في النجاسة منوط بالمخرج. يعني الايه ان هي مشتركة في قالوا وعلى الله، يعني الا ترى ان الفضلات الخارجة من اعالي البدن ليست نجسة كالبصاق والمخاط، ومن اسافله تكون نجسة وان جمعها الاستحالة في البدن، يعني داخل البدن لا حكمها. اما اعتبار المخرج هنا على قولهم له ايه وجه. طيب القياس ده مبنى على ايه؟ جامع الاشتراك في المخرج، وهذا منقوض بالفم فانه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين عندهم، احنا بنتكلم الان على مذهبهم، والقيء النجس عندهم، لان مثل هذه الامور يناقش المخالف بمذهبه. فانت الان خرجت لنا اصلا، فيجب ان يكون هذا الاصل منضبطا مضطردا. يعني الان انت جعلت الاتحاد او اتحاد المخرج اصل، يبقى ينبغي ان ينسحب على كل جزئيات. ايوه، فالان انت قلت بان النخامة والبصاق طاهرة، طيب وقطعت بنجاسة الايه القيء مع اتحاد المخرج، يبقى انتقد الاصل عليه. وكذلك الدب مخرج ايه؟ مخرج الريح الطاهر والغائط النجس، وكذلك الانف مخرج المخاط الطاهر والدم برضو ايه بمذهبه او على مذهبه. لا انا يعني الان انا اريد ان اقول بان الاصل منقوض، نقد الاصل يبقى لا يصلح التعلق به. خلاص يبقى خرجنا من هذه ان اتحاد المخرج لا يعتبر بذاته او لا يصلح ان يكون اصلا ليه، لا اصلا يندرج تحت جزئيات اخرى او قاعدة كلية يمكن معرفة جزئياتها منه. خلاص خلاص، ما احنا بنقول لو هنقولها قاعدة يبقى المفروض ان القاعدة نقول يا كلية يا اما اغلبية، فكيف وقد ثبت انها لا اغلبية ولا كلية. نعم طيب، قالوا انه مستحيل عن الدم، يعني الاصل فيه انه كان دم حولته الشهوة الى مني، قالوا ولهذا يخرج عند الاكثار من الجماع احمر، والدم نجس والنجاسة لا تظفر بالاستحال. يبقى عندنا هنا كم، اول حاجة ان احنا نثبت الاول انه مستحيل عن الدم، بعد كده ان احنا نحكم عليه بالدم بالنجاسة، وبعد كده ان احنا نحكم بان الاستحالة ليست مطهرة. انا عندي كم فرع الان؟ ثلاث، كل فرع محتاج ان انت تقف عنده وتقول يصح او لا يصح. يعني نقدر نقول سلسلة لها، يعني الفقهاء دايما يقولوا كده، سلسلة لها ثلاث حلقات، نمسك حلقة حلقة حلقة، اذا صحت الاولى انتقلنا للثانية، صحت الثانية انتقلنا للثالثة، وهكذا. يبقى صحت الحلقات يبقى السلسلة موجود. نعم فهذا يجاب عنه بعدة اجوبة، اولها انه منقوض بالآدمي وبمضغطه، فانهما مستحيلان عنه. عن ايه؟ عن الدم ولا لا؟ طيب وبعده عن الايه؟ العلقة، وهي دم، ولم يقل احد نجاسته. لا الاول ان احنا هم قالوا ان المني مستحيل عن الدم. همثل انه مستحيل عن الدم. هل كل مستحيل عن الدم نجس؟ لو كان الامر كذلك لقطعنا بنجاسة الدم لانه مستحيل عن ايه؟ خلاص بدليل ان المرأة لا تحيض في الغالب وهي حامل لان هذا الدم هو الذي يعني مراحل التكوين المعروف. ثم الجيل الثاني بقى او الحلقة الثانية من قال ان الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا؟ من الآن اللي يقول يجيب الدليل؟ يعني من زعم ان الدم قبل بروزه وظهوره نجس يلزمه ان يثبت ذلك بالدليل. الثالث من قال ان الاستحالة لا تطهر؟ فقد خالف الاجماع. فان المسلمين اجمعوا ان الخمر اذا تخللت بنفسها طهر. يبقى الثلاث حلقات منفصل ما في حلقة واحدة ثبتت لديه الا الافتراض الجدلي بانه مستحيل عن الدم. فسلمنا لو سلمنا انه مستحيل عن الدم هذه مسألة تحتاج الى يعني بحث. لكن سلمنا انه مستحيل عن الدم فوجدنا مستحيلات عن الدم ايضا مقطوعا بطهارتها بالنص والاصل وهو الانسان. الانسان طاهر بالنص والاصل. طيب وانه مستحيل عن ايه؟ عن دم. طيب ده يعني اظن هي جملة ما استدل به القائلون بالتنجيس. اللي قالوا بالطهارة اعتبروا كالمخاط والبطاق استدلوا بعدة اشياء. اولها حديث عائشة كنت افلك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. في مصنف عبد الرزاق عن همام بن الحارث قال ارسلت عائشة رضي الله تعالى عنها الى ضيف لها تدعوه فقال هو يغسل جنابة في ثوبه. قالت ولما يغسله؟ لقد كنت افركه من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث. طيب انكرها رضي الله تعالى عنها غسل المني على ما يدل؟ قالوا لو كان نجسا وخصوصا انها لم تستفسر هل جنابته كانت يابسة ام رطبة انكرت الغسل في حين انها كانت تفعل كذا وكذا. وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها فبعثت إلي عائشة ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت رأيت ما يرى النائم في ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم يابسا بظفوري. فقولها فلو رأيت شيئا غسلته استفهام انكار. نعم حذفت منه الهمزة وتقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله وكيف تفعل هذا وقد كنت أفعل كذا كذا في ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتفي بحكه. نعم فإن قيل إنه من فعل عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ده قول الآخرين يعني. فأقرها ونحن لا نقطع بالاطلاع أو بالاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قلنا لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم لا أطلعه الوحي كما أطلعه على نجاسة الإيه النعلين. يعني لو هنقلب المسألة عليهم هم قالوا بأنه لو كان الكلام لو كان نجسا لنبه عليه او لنبه عليه حال الايه الصلاة بالوحي كما نبه بالقدر في النعم. هم هنا بيقولوا ان عائشة فعلته ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بفعل عائشة، فنقول ان عائشة كانت تفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، فنقول نعم فكان ماذا لو لم يره هو لا لأطلعه الله عز وجل. فإن قيل أخرج مسلم في صحيحه على عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، فهذا يعارض حديث الفرج والغسل دليل النجاسة، فإن الطاهر لا يفخر فيقال هذا لا يخالفه لأن الغسل للرطب والفرج لليابس كما جاء مفسرا في رواية الدارقطني أو هذا أحيانا وهذا أحيانا. وأما دلالة الغسل على التنجيس فقلنا قبل ذلك إن مجرد الفعل إيه؟ لا يدل بمفرده على الوجوب، كما أن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ استقدارا لا تنجيسا. طيب الدليل الثاني للقائلين بالطهارة ما رواه أحمد في مسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. قام هو ال يعني ده الأدلة القائلين بالطهارة هو لأن هو المسجد ابن تيمية الله يرحمه أنه يقول بالطهارة. نعم. وبه أجابوا عن حديث الغسل المتقدم وقالوا هذا من خصائص المستحضرات لا من أحكام النجاسات، فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه. يعني هم المالكية قالوا لا يغسل على كل حال، والحنفية قالوا يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا، إلا عندنا إيه ما في غسل أصلا، إن هو كان يسلس المنية من ثوبه بعرق الإذخر فقط ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، أين الغسل هنا؟ ما في غسل. وهم كما قلنا أنا أقولهم لأن الآن تعتبر في مواجهتهم أو بترد عليهم كمخالف لهم في هذه المسألة. المالكية قالوا بالغسل المطلق والحنفية قالوا بغسل وإيه وفرق، ففرقوا بين هذا وذاك فلم يجتمعوا، والأثر عندنا هنا إنه فيه هذا وذاك بلا تفريق، كان ربما وربما. نعم. الدليل الثالث للقائلين بالطهارة حديث ابن عباس سئل أن يتكلم عن من يصيب الثوب فقال إلى آخره، طبعا هذا لم يقعه إلا إسحاق الأزرق عن شريك والرفع لا يصح على الراجح، خلاص تسقط الاستدلال به. هو طبعا محل الشيء في ايه؟ انما هو بمنزلة المخاط والبصاق، والا فقوله وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذكرة هذا لو لم يقل بمنزلة المخاط والبصاق نقول انما يكفيك ان يكفيك يعني يجزئك يعني يلزمه، ها ولكن ازال القائلين بالطهارة بايه؟ بمنزلة المخاط والبصاق. والا فالتنيين قالوا ايه وثبت امره بالحد اللي قالوا بالنجاس، يعني اخذوا بجزء من الدليل وتركوا ما قبله، فقالوا ان هنا وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة، فعلا لو لم يقل انه بمنزلة المخاط والبساط والحديث كان كاذب لقلنا بانما يكفيك ده يبقى يلزمه ذلك، كما قال في المذي انما يكفيك ان تغسل بس، يبقى هنا يكفيك يعني يجزئك يبقى يلزم يبقى فيه إلزام بفعل معين. فاللي هنا استدلوا بجزء والثانيين استدلوا بجزء وتركوا جزء، لكن استدلال الآخرين أصح اللي هم من هم اللي قالوا بإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، يعني لا تكلف نفسك فوق ما لم تكلف، إذا كنت في المخاط والبصاق بتمسحه فهذا أيضا امسحه. نعم. وقلنا بالثبوت من كل يوم أنا أقول بوجوب فرق مع عدم النجاسة، لا لا لا هيأخذ حكم من إيه المخاط والبصاق، لان هو هنا لا هو سئل عن المني يصيب الثوب كأنه يقول يلزمني ماذا، فقال هو بمنزلة المخاط والبصاق، اللي تعمله في المخاط والبصاق اعمله حتى لو ثبت الحديث كله نقول ان انما يكفيك يعني على ما جرت به العادة يعامل معاملة البصاق والمخاط، فلا يلزم في المخاط والبصاق كما لا يلزم في المخاط والبصاق الغسل ولا حتى الكذا، فكذلك الايه فكذلك المني. سليم بن نجس نحن يقول انه نجس خشف، لا عندما قلنا انما هو بمنزلة المخاط والبصاق التساوي بمنزلة نعم، لكن على كل لم يثبت. الدليل الرابع للقائلين بالطهارة ان الاصل في الاعيان الطهارة، فيجب القضاء بطهارته حتى يأتي ما يوجب القول بانه ايه نجس، اللي هي المسألة الاستطهار. فمعلوم ان المني يصيب ابدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم، بل قد يتمكن او الانسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب للثياب ولا يقدر على الاحتراز من ايه الاحتلام والجماع، وهذه المشقة الظاهرة توجب التيسير، بل توجب ايضا البيع يعني، وقولهم توجب هم بيقولوا توجب طهارة، لكن لا هذا الكلام غير صحيح، يعني يقولون وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته، لا المشقة الظاهرة توجب لا توجب التخفيف التضخيم، المشقة توجب التخفيف التضخيم. اما ان احنا الكلام اللي قاله ده المفروض يبنى عليه ايه ها يوجب البيان، لان امر لا يعني يصعب على المرء ان يحترز منه، اللي احنا قلنا عليه في اول الكلام عموم البلوى، يعني اذا كان الان البصاق والمخاط مسكوت عليه مع ان الانسان يقدر يتحكم فيه، فكيف بما لا يقدر على التحكم فيه؟ يبقى هذا يحتاج الى بيان، خصوصا ان تعم به الايه تعم به البلوى، لانه يعني خارج عن كسب الانسان وارادته، فمثل هذا يحتاج الى بيان. فطالما ان الشرع سكت عنه يبقى الاصل فيه الايه العفو، اقل مكان قول الاصل فيه الايه العفو. لكن طبعا هم اجابوا عن ذلك بان التعبد بالازاله غسلا او مسحا او فركا او حتا او سلسا او كذا الى اخر ما قالوه، وده يعني الشوكاني مال اليه هنا وعدل عنه في الروض في الدره، يعني اضطرب قوله فيه، وهنا قال والصواب ان المني يجوز تطهيره باحد الامور الوارده، وهذا خلاصه ما في المساله من الادله من جانب الجميع، الا انه ناقض نفسه في السيل الجرار وفي الدرر، لانه في الدرر ما فيش تفصيل في الدرر، هو في الدرر لم يذكره في النجاسات فقط، لكن في السيل الجرار قال وتعرف ايضا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسه مني الادمي، فان حديث انما تغسل ثوبك ضعيف، وكذا حديث ان صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني ليس فيه ان ذلك لاجل كونه نجسا، فان مجرد الاستقذار بل مجرد درن الثوب اللي هو شخص يعني مما يكون سببا لغسله. ثم ذكر حديث عائشة وقال ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك، اللي هي ايه لو كان عائشة هي اللي بتعمل بدون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجزئ او هذا لا يكفي، لأطلعه الوحي على ذلك عائشة بتفعل كذا وكذا وهذا لا يكفي. يعني الكلام ضد بعضه بالضبط يعني، لكن ايه ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه بنجاسة النعال. خلاص نقل في المسألة او انا طلب قوله في المسألة. قال ولا معنى لكون الشيء نجسا اللي هم بقى الا انه مأمور بازالته بما احال عليه الشارع، لكن هذا في الحقيقة يعكر عليه ما رواه البخاري عليه رحمة الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده. يبقى ليس كل ما يزال. نعم. وفي حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. حديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم رأى نقمة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. ونحو من حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نقمة فحكها. وليس في هذا ما يدل على النجاة. نعم. لكن تعالوا هنا بقى لتعكير يمكن ان نخرج به مما ذكره الحافظ في منتقى ابن الجارود عن همام بن الحارث قال كان ضيف عند عائشة رضي الله عنها فاجنب فجعل يغسل ما اصابه. خلي بالكم احنا لسه ذكرنا الحديث قبل كده. لا استنى بس بعدين شوف دلوقتي قلنا كل كلامنا او يعني يتلخص كلامنا في الرد على القائلين بالتنجيس انه مجرد الفعل لا يدل على بس هنا ده المشكله هنا ان في هذا اللفظ فيه الامر بالايه بالغسل. نعم او بالحد المهم بايه بشيء يعني. قال كان ضيف عند عائشة رضي الله عنها فأجنبه فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته. هذا لست أدري لماذا يعني أغسلها شوكاني. يأمرنا بحته. لا أنا أتكلم في المناقشة. هو الحافظ جد الحافظ أورده لكن هنا أغسلها الشوكان في أثناء الإيه في أثناء المناقشة. قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح لكن في الحقيقة هذا لو قارنا هذا بما في صحيح مسلم السابق إن هي أنكرت عليه الغسل وقالت ايه نسبت الفعل الى نفسها صح مسلم لقد رأيتني احكه من ثوب رسول الله يابسا بظفري ولم يذكر الامر تفرد به ابو حذيفة موسى بن مسعود النهدي قال ابو حاتم صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحح وضعفه وضعفه الترمذي وقال احمد هو شبه لا شيء وقال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ وكان يصحح وحديثه عند البخاري في المتابعة. ودي من الامور المهمة جدا في فكان ماذا لا يعني هو يقول لك ده كلام مين معروف بالثوري ومعروف بالثوري انه كثير الرواية عنه لكن في فارق بين ان يكون معروف بالثوري وثبت في الثوري يعني وراوية الثوري قول عليه كده لكن لا يلزم انه يكثر الرواية عن فلان اذا هو ثبت فيه. فمثل هذا